قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقرأ صنوف الكتب وذم على تواضع لا تفتخر بالنسب ذاك أن تخرج من دون الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جميعا ممن يجتمع في هذه الحياة على طاعته ويوم القيامة في جنته، إنه عز وجل جواد كريم. لكم من خلال هذه الدورة العلمية والتي أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلها نافعة ومفيدة لنا، قدم لكم أيها الإخوة في الحاضرين على حضوركم ومشاركتكم وتفاعلكم معنا والشاشات وفي موقع الإنترنت قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فأسأل الله، تحدثنا عن مقدمات مهمة في فضل العلم الشرعي، وقلنا أيضا العلمي، وأنه من خلالها بإذن الله عز وجل سنرشد طلاب العلم الشرعي إلى المنهج وإلى بغيتهم، وهو أن يكونوا من أهل العلم. والله عز وجل قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وأتوا البيوت من أبوابها للوصول إلى بغيته. أيضا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث عن طلب العلم الشرعي، وذكرنا أن العظم الأعمال التي يتقرب بها إلى ربه البناء العلم إن شاء الله سيكون ابتداء من الطالب بإذن الله عز وجل سيوفق لسلوك. سأتحدث عن موضوع في غاية الأهمية، والعلم له آداب يجب الذين ألفوا في العلم مثل الإمام المالكية أن مفيدا أسماء جامع على طالب العلم أن يراعيها، كذلك وهو من أئمة الشافعية ذكر. فالأدب من أعظم الأمور التي يجب على والنقول عن أئمة أهل السنة. الأدب تحلي بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. أحسنهم خلقا، وقال عليه: أحبكم إلي أحسنكم حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق. والله عز وجل أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقدث النووي رحمه الله تعالى في قال رحمه الله تعالى أو رضي الله بنهاره: إذا الناس مفطرون لما عيا حفظه ومكانته هذا القلب موطئا لكل قديسا وتعظيما لماذا؟ لكتابين، أن يتحلوا بالأخلاق الحسنة صالحة في هذه الأخلاق الحميدة. قليل الأدب فإن حرمان الله عز وجل له من الخير. كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام؟ قه القرآن. يقول الإمام الشافعي: من الكتب المهمة التي يجني طالب العلم فيما يتعلق بمقام، وإنما كان صلى الله عليه وسلم كما الوحي على نفسه، فلا بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. من أراد أن ينظر أيضا إلى أهمية ومكانة التأسي بالأخلاق الحسنة فليتأمل في قول الإمام القيم ابن قيم الجوزية رحمه الله. يقول رحمه الله: أدب المرء عنوان سعادته، أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه علامة على حرمانه وبواره. وما استجلبت خيور الدنيا والآخرة أو ما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلبت الشرور